صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات. قال الإمام شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله في هذه الترجمة: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ومناسبة هذه الترجمة لكتاب التوحيد ظاهرة، لأن الكتاب كتاب التوحيد، وهذه الترجمة في بيان وتفسير التوحيد الذي يجب أن يتعبد لله به. ومناسبة هذا التبويب، هذا الباب، لما قبله، أنه لما بين في الباب السابق باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فبين لكم في هذا الباب ما هي الشهادة التي يدعى إليها، ما هو التوحيد الذي يدعى إليه، فبينه في هذا الباب وما يليه من الأبواب على جهة التفصيل. فإن بيان التوحيد بيان لما يضاد من الشرك أو يضاد كماله الواجب من الكبائر يدخل فيها الشرك الأصغر. ولهذا هذا الباب لم يجعل الشيخ عليه مسائل. لماذا؟ قال: وتفسير هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. فالأبواب 59 الآتية، أو الأبواب 60 أو 61 الآتية، كلها تفسير لهذه الترجمة في تفسير التوحيد، بيان حق الله جل وعلا في العبادة على جهة التفصيل، وبيان ما يضادها أيضا على جهة التفصيل. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، هذا من باب عطف الشيء على نفسه، فإن شهادة أن لا إله إلا الله هي التوحيد، والتوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله. فهذا من باب عطف الشيء على نفسه، من باب من التنويع، من تنويع اللفظ وتنويع الخطاب. وليؤكد لكم الشيخ ما قرره لكم، أن التوحيد هو لا إله إلا الله، وأن لا إله إلا الله هي التوحيد، والمراد به توحيد العبادة بالخصوص وما يتبعه من توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. قال: وقول الله عز وجل، أي من سورة سبحان، سورة الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، أي إن هؤلاء المدعوين من دون الله من الملائكة، من الأنبياء، من عزير وعيسى، من الصالحين كود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، من الأولياء، من الجن، أولئك الذين يدعون، أي يدعوهم هؤلاء المشركون ويشركون معهم مع الله في العبادة، أولئك الذين يدعون يبتغون ربهم الوسيلة، يعني هؤلاء المدعوون هم يبتغون ربهم القربة ويتقربون إلى الله جل وعلا، فالوسيلة هي القربة. أيهم أقرب؟ أي منه جل وعلا، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فإذا كان المدعوون يبتغون القرب إلى رب العالمين، فالواجب على من دعاهم أن يفعل فعلهم وأن يحذو حذوهم، فلا يشرك بهم مع الله، وإنما يوحد الله جل وعلا كما وحده هؤلاء المدعوون، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إذن عندهم رجاء وعندهم خوف، وهما جناح المؤمن الذي يطير بهما إلى رب العالمين. إن عذاب ربك كان محذورا، أي يخافه المؤمنون، وكل من كان بالله أعرف معرفة صحيحة بالتوحيد كلما كان منه جل وعلا أجل وأخواف. نعم. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا فطرني، الآية. في تفسير التوحيد في هذه الآية أن إبراهيم عليه السلام قال لأبيه وأبوه آزر كما في آية الأنعام وقومه الذين دعاهم من أهل بابل أهل العراق، وكان قومه في بابل وفي حران على دين الصابئة، الصابئة حران، والصابئة فرقتان طائفتان، صابئة حران وهؤلاء عباد الهياكل عباد النجوم لاعتقادهم بالكواكب والنجوم، وصابئة مندى وهم أقل منهم شركا وهم الذين بقوا بعد ذلك ولكنهم يشتركون معهم في استقبال وعبادة الزهرة. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. تفسير التوحيد في هذا أن التوحيد قام على ركنين، لا إله وهو نفي، إلا الله وهو إثبات. وقلت لكم قبل ذلك إن من تأمل في آيات التوحيد في القرآن كلها وجدها تدور على هذين المضمونين النفي والإثبات. نطبقها في هذه الآية إنني براء مما تعبدون، يعني متبرئ مما تعبدون به، ما تعبدون به مع الله، مما تعبدون من دينكم، وهذا هو لا إله، هذا النفي. قال إلا الذي فطرني أي أوجدني من عدم وخلقني من لا شيء، إذ هو المستحق للعبادة، وهذا معنى قوله إلا الله، إلا الذي فطرني. وفي هذا استدلال بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة، لأن الذي فطرك وخلقك وأوجدك هو الذي يجب أن تفرده بالعبادة. فتوحيد الربوبية وسيلة إلى توحيد العبادة ويستلزم توحيد العبادة. ولهذا قرر الله جل وعلا المشركين في غير ما آية بالربوبية على استحقاقه الإلهية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهذا فيه تقريرهم واستدلالهم عليهم بتوحيد الربوبية. لماذا؟ ليدعنوا لمدلوله ولمستلزمه وهو توحيد العبادة. وتوحيد العبادة يتضمن توحيد الربوبية. كيف ذلك؟ إذا عبدت الله استلزم ذلك أنك ما عبدته إلا لأنه هو الواحد الذي خلقك وأوجدك وأنعم عليك ورزقك، لم تصرف العبادة لموجد غيره ولا لرب غيره. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، الهداية لمن حرف عنه الناس والهداية في الدنيا وفي الآخرة. قال وجعلها كلمة، أي كلمة التوحيد في إفراد الله بالعبادة، باقية في عقبه، في عقبه وعقبه أنبياء ورسل وذرياتهم إلى يوم القيامة، لعلهم يرجعون، أي يرجعون إلى التوحيد إن ضلوا عنه أو انحرفوا عنه. نعم. وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، هذه الآية في سورة براءة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وهذه الآية سمعها عدي لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عدي قد علق الصليب لأنه كان على دين النصرانية، فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بهذه الآية قال يا رسول الله والله ما عبدناهم، وعدي عربي يفهم الكلام وفهم معنى الآية أنهم اتخذوا الأحبار، والأحبار جمع حبر، وهم العلماء من أهل الكتاب، والرهبان وهم العباد من أهل الكتاب، والرهبان أكثرهم في اليهود وقد يوجد في النصارى رهبان، والأحبار أكثرهم في النصارى وقد يوجد في اليهود رهبان، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، جعلوهم أرباب جمع رب. لماذا؟ بعبادتهم وطاعتهم. وأهل العلم يقولون إنه معنيين، المعنى الأول أنهم أطاعوهم في تبديل شرع الله ودينه، أطاع هؤلاء أحبارهم ورهبانهم في تبديل شرع الله، وهذا دليل لأئمة الدعوة وتلاميذهم في أن من بدل شرع الله بغيره يكون اتخذ هذا المبدل أو المبدل ربا من دون الله، وهذا مقرر في تضاعيف رسائلهم وكتبهم ومطولاتهم رحمهم الله في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، تطبيقا لهذا الأصل أن المبدل لشرع الله بغيره اتخذ هذا المبدل ربا. والمعنى الثاني لهذه الآية، وكلاهما معنيان متنوعان في الآية لا غير متضادين، أنهم أطاعوهم في تحليل الحرام وأطاعوهم في تحريم الحلال، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعدي: يا عدي أليس يحلون لكم الحرام فتحلونه؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أليس يحرمون لكم الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم، فتلك عبادتهم. يقول: ذكرتم أن الأحبار أكثرهم في النصارى، الأحبار أكثرهم في اليهود، وقد يوجد في النصارى أحبار، والرهبان أكثرهم في النصارى وقد يوجد في اليهود رهبان، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، أي واتخذوا المسيح ابن مريم ربا من دون الله. وفي هذه الآية بيان لأصل من أصول التوحيد، فإن أصول التوحيد تعرف بمعرفة أصول ما يقابلها، والشرك من تأمله يرجع إلى أربعة أصول: شرك في الدعوة، وشرك في الطاعة، وشرك في المحبة، وشرك في الإرادة والمقصد. هذه أصول الشرك الأربعة، ومنها يتفرع كثير من مسائل الشرك، فإذا عرفت هذه الأصول وحذرتها واتقيتها بقيت على أصل التوحيد. فالشيء يعرف بمعرفة ضده، الشيء أخواني يتميز ويعرف ويحقق بمعرفة ضده ليتقي الإنسان ضده فيبقى على أصله. نعم. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذه الآية آية البقرة أصل في شرك المحبة الذي هو أحد أصول الشرك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا جمع ند، وفي الآية السابقة أربابا جمع رب، وفي الآية التي قبلها آية الإسراء أولئك الذين يدعون، أي المدعون من دون الله. تدور هذه الآيات على هؤلاء المشرك بهم المتخذين أربابا، المتخذين أندادا. والند هو المنادد، ويطلق على المساوي والمماثل والمسامي والمكافئ، يطلق عليهم أنداد، لأن من جعلهم ندا، من جعلهم كذا فقد جعلهم مكافئين لمن نددهم، وهذا صنيع المشركين في اتخاذهم الأنداد مع الله في خصيصته في العبادة، فإذا دعا غير الله اتخذ هذا المدعو مع الله ندا، إذا ذبح لغير الله اتخذ هذا المذبوح له مع الله ندا وكفأ في عبادة الذبح، وقل مثله في النذر والاستعانة والاستغاثة والدعاء وسؤال الحاجات وتفريج الكروبات إلى آخره. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي أنهم أشركوهم مع الله في المحبة، فأحبوا أندادهم أيا كان هؤلاء الأنداد من ملائكة أو من رسل أو من صالحين أو أحجار أو أشجار أو جموس أو أقمار، أحبوهم كما يحبون الله فأشركوا مع الله في المحبة، أو أنهم أحبوهم كما يحب المؤمنون الموحدون ربهم جل وعلا حب العبادة المشتمل على الذل والخضوع للمحبوب. ولهذا قال جل وعلا: والذين آمنوا أشد حبا لله، وأفعل التفضيل هنا ليس على بابه، لكن هم الذين آمنوا أصدقوا حبا لله من هؤلاء في دعواهم أنهم يحبون الله، وأصدقوا حبا لله من دعوى هؤلاء أنهم يحبون هؤلاء الأنداد من ساداتهم ومقربيهم. ولهذا لما ادعى أهل الكتاب أنهم يحبون الله امتحنهم الله جل وعلا في آية آل عمران في قوله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا، يعني عند هذا المحك وهذا المعقد، فإن الله لا يحب الكافرين. وإن زعموا أنهم يحبون الله أو يحبون رسول الله فهذه دعوة لم يحققها العمل ولا يحققها القصد، فهي دعوة كاذبة باطلة فاسدة. نعم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. نعم. يقول وفي الصحيح، وهذا من الألفاظ التي يعرف فيها اصطلاح الشيخ، والشيخ بهذا قد تابع من قبله من العلماء، والشيخ رحمه الله كما ترون له عناية في الحديث من خلال العزو، عزوه الأحاديث إلى كتبها ومصادرها، ومن عنايته في الحديث أنه ينقل أو يحكم على الأحاديث، فمن نقله ما مرنا لما نقل تصحيح حديث أبي سعيد لما صححه ابن حبان والحاكم، وحديث أنس لما حسنه الترمذي، وقد يحكم رحمه الله كما سيأتيكم إن شاء الله، ولأحمد بإسناد لا بأس به، وهذا فيه عناية الشيخ رحمه الله بالحديث على طريقة أهل العلم، وإن لم يطل في التخريج ويستكثر في ذكر المخرجين ومدارات أسانيدهم، لأن المقام لا يستوعب ذلك ولا يسعفه فيه، إنما المقام مقام اختصار. وهذا يا أخواني فيه رد على من اتهم الشيخ بأن بضاعته في الحديث بضاعة مزجاة، وهذا في الحقيقة ما عرف قدر الشيخ، وإنما اغتر بنفسه أو اغتر بطائفته وجماعته. وأهل العلم لهم مناهج، ولا ينبغي أن ينكث الإنسان على مناهج العلماء حتى يعرفها ويدققها، لئلا يكون متعجلا أو متفيقها أو دعيا. وللأسف من طلاب العلم في هذا الزمان من فيهم هذه السوءة الدعوة والإدعاء، إما لأنفسهم أو لغيرهم أو على غيرهم، والعاقل يعرف قدر نفسه ويعرف لأهل العلم قدرهم. ولهذا وجدنا من يتعقب الشيخ في التصحيحات والتضعيفات تعقبا ناشئا من هذه القضية، أما التعقب العلمي أهل العلم لم يزل يستدرك متأخرهم على متقدمهم، ولا ضير، لا يضير المتقدم ولا ينقص المتأخر، إلا أن يخرج بهذا التعقب عن مخرج المخرج العلمي المحض إلى حظ نفس أو إلى إسفاف أو إلى غير ذلك. يقول وفي الصحيح، يعني المقصود به وفي الصحيحين، وهذا عرف بالتتبع لكتاب التوحيد، لكنه رحمه الله يقول وفي الصحيح إذا غلب لفظا لأحد صاحبي الصحيح على الآخر، أما إذا قال ولهما أو أخرجاه فالغالب على أنهما اتفقا عليه. وش يقول في الصحيح؟ من قال لا إله إلا الله كفر بما يعبد من دون الله حرم ماله. نعم. قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وهذا من أدلة تفسير التوحيد، تفسير لا إله إلا الله، أنه لا يكفي فيها مجرد القول، بل لا بد مع القول من اعتقاد، إذ لا تنفع صاحبها إن لم يعتقد ما يقوله. فالمنافقون قالوا لا إله إلا الله ولم يعتقدوها فما نفعتهم، أليس كذلك؟ وكان المشركون الأوائل أصدقوا في هذه الكلمة من كثير من المشركين المتأخرين، أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله لئلا يلتزموا بها، أبوا أن يقولوها. حتى أبو طالب هذا الذي حدب ظهره على النبي عليه الصلاة والسلام وحماه ودافع عنه، بل إن أبا طالب رعى رسول الله أكثر من 42 سنة من موت أبيه عبد المطلب إلى وفاة أبي طالب، أليس كذلك؟ وعبد المطلب مات والنبي له كم؟ قيل 7 قيل 8 سنين. ولهذا عرض أبو طالب بأهل مكة في لاميته المشهورة التي هي يا أخواني من عيون قصائد العرب، لما قال: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصبة للأرامل تلود به الهلاك من آل هاشم فهم في رحمة عنده وفوق. لما خرج يستسقي لأهل مكة لما أصابتهم الجذب برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال الحارث الكندي قال: فخرج أبو طالب وبين يديه صبية معهم صبي معهم غلام كأن وجهه فلقة قمر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، ثم رفعه وألصقه بالبيت واستسقى ربه جل وعلا. وفي هذا يعرض بهم أبو طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمان اليتامى عصمة للأرامل، إلى أن قال: حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل. ما منعه أن يؤمن إلا مخافة أن يجر على أبيه وعلى أجداده وعلى أحلامهم وعلى عقولهم مسبة، كما قال في قوله الآخر: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، ولقد دعوتني وزعمت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا. إذا لا إله إلا الله لا يكفي مجرد نطق بلا قول ولا عمل، ومن قال إنه يكفي ذلك فهذا هو حقيقة قول المرجئة الذين أطبق السلف على مذمتهم وعلى معيبتهم والتحذير منهم. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، قولها يستلزم الكفر بضدها، كما قال الله جل وعلا في آية البقرة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فلا بد من الإيمان والتوحيد من الكفر بضده. ولهذا عرف الشيخ الإسلام بأنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة وإيش والخلوص، أي البراءة من الشرك وأهله. وكفر بما يعبد لله حرم ماله ودمه إلا بحقها وحسابه على الله، يعني أن العصمة بصدق التوحيد قولا باللسان واعتقادا بالجنان وعملا بالأركان. وهذا القول والاعتقاد لا بد أن ينبني على شروط لا إله إلا الله السبعة التي مر ذكرها، إذ بها يتمحض أنه قالها عالما موقنا قابلا صادقا محبا منقادا مخلصا بها. وهذا الحديث يفسره حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. فالعصمة للدم والمال، وهي العصمة للعرض لمن وحد، فمن لم يوحد فليس دمه ولا ماله ولا عرضه بمعصوم. ولهذا استدل بها الصديق رضي الله عنه على قتال المرتدين، استدل بهذا الحديث على قتال المرتدين أنهم لما لم يقوموا بالزكاة ما قاموا بحق لا إله إلا الله، فدل ذلك على أن لا إله إلا الله تستلزم عملا، عملا لا مجرد قول ومحض اعتقاد، فلا بد فيها من قول ولا بد فيها من اعتقاد ولا بد فيها من عمل. من الذي يعذر عن قول لا إله إلا الله يصح إيمانه لو لم يقلها؟ المجنون غير مكلف، المجنون وديه الطائف تبرد، إذن هو غير مطالب بهذا الأمر. من الذي يعذر يا أخواني عن قول لا إله إلا الله ولا يعذر عن اعتقادها ولا يعذر عن ترك العمل بها؟ الأخرس، الأخرس لا يستطيع تكلم ولهذا يعذر عنها. هنا اختلف العلماء هل يكتبها كتابة، فمنهم من أوجبها عليه إن كان من أهلها، ومنهم من اكتفى بماذا؟ بعلمه بها اعتقادا بها وعمله بمدلولها أو إشارته بها بالسبابة. هذه مسألة تفصيلية اختلف فيها الفقهاء والعلماء في هذا الأخرس الذي دخل الإسلام. أي نعم. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. يقول الشيخ لما ذكر لكم هذه الترجمة: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وأتى بالآيات ثم بهذا الحديث قال: شرح هذه الترجمة، يعني مسائلها كل ما يأتي بعدها من الأبواب هي بيان لهذه الترجمة. في 61 بابا تتلو هذه الترجمة كلها شرح لها وتفصيل للتوحيد ولما يضاده من الشرك، ولهذا تتبعها رحمه الله تتبعا عظيما حسب مواردها في الأدلة، فوفقه الله وأعانه إلى هذا الجمع، جزاه الله عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء وأعظمه. نعم. فيه أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. يعني هؤلاء المدعوون إن كانوا صالحين فهؤلاء الصالحون هم الذين يتقربون إلى الله، يطلبون القربة إليه، فلماذا لم تفعلوا فعلهم؟ لماذا دعوتموهم أو جعلتوهم وسائط وشفعاء لكم إلى الله؟ إذا كان هذا في حال المدعوين هم الصالحين، فإذا كان المدعوون من غير الصالحين فمن باب أردأ أن يدعون من دون الله عز وجل. والصالحون السلف قد تنوعت عباراتهم، قيل إنهم يراد بهم الملائكة، أولئك الذين يدعون أنهم الملائكة، وقيل عزير، وقيل المسيح، وهذا من باب التمثيل الذي يدل على التعميم في أن هؤلاء صالحون، سواء كانوا هؤلاء بأعيانهم أو كان مثلهم في الصلاح، فيدخل فيهم سائر الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين. نعم. ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. نعم، هذا التفسير لا إشكال فيه، لأنه فسره بذلك من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا التفسير يرجع إلى الأصل، فإن شرك الطاعة نوع من أنواع الشرك، نوع من أنواع الشرك، واتخاذ الأحبار والرهبان في الطاعة كاتخاذهم في الدعاء في الإرادة وفي المحبة. نعم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ما هي الكلمة الباقية في عقبه التي جعلها إبراهيم؟ لا إله إلا الله، وهي مضمون مطابق لبراءته من أبيه وقومه. إنني براء مما تعبدون، يعني من كل ما تعبدون، هذا معنى لا إله إلا الله، تطابق قوله إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. ولهذا الركنان لا يصح أحدهما دون الآخر، لو أتى بركن وترك الآخر ما صح بناؤه وما صح قوله لا إله إلا الله. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ فكيف لمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ ومنها قوله صلى الله عليه وسلم. لحظة، هذه المسألة دلت على عمق فقه الشيخ. إذا كان المشركون يحبون الله حبا عظيما ولم ينفعهم ذلك الحب العظيم لأنهم أحبوا الأنداد كحب الله، صاروا مشركين في المحبة، كيف بمن أحب الأنداد أكثر من حب الله؟ وكيف بمن لم يحب الله أصلا وإنما حبه لأنداده؟ إذن هذه أشياء بعضها ألزم من بعض. نعم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله. نعم، أعظم ما يبين معناها أنها ليست قولا فقط مجردا باللسان، بل لا بد أن يكون قولها باللسان مقررا، اعتقادها بالجنان، يتبعها العمل بالأركان. نعم.